أنس في بلاد العجائب، تأليف أم البنين. إخراج عمرو العاطي. أنس، استيقظ يا بني، فالقطار الذي سيأتي فيه والداك أوشك على الوصول. صباح الخير يا جدي، سأرتدي ملابسي حالا لنذهب ونقابلهم بإذن الله. القطار. أبي، أمي. أهلا أهلا بالأحباب، كيف حالك يا سارة؟ وأنت يا بلال، وأنت يا عمر. الحمد لله، كلنا بخير يا أبي، وهم في شوق لبيتك. لقد أحضر لكم جدي فوانيس جميلة. هيا هيا بنا يا أحبابي. ما أخبار أنس معك يا أبي؟ رائع، ممتاز، إنه شاب طيب. هل يقضي كل وقته في القراءة؟ لا يفارق الكتاب أبدا، وإن فارقه يفكر بما قرأ، وهو إن نام يحلم بما فهمه. يذكرني بأيام شبابي. أنس، أين تذهب؟ مرحبا بلال، سأذهب إلى المكتبة. هل أستطيع أن أذهب معك؟ طبعا، هيا بنا، ولكن لا تتحدث كثيرا وتسأل كثيرا. تعلم أني أحب الهدوء وأنا أقرأ. ها؟ أعلم، سأقرأ مثلك. إذن هيا بنا. اختر لي قصة يا أنس. خذ هذه، قصة أصحاب الأخدود، ستعجبك كثيرا. اجلس بجانبي هنا على المكتب. أين أنا؟ ولماذا لا أرى شهابا هذه المرة؟ يا إلهي، أخشى أن يكون قد مات. أنس، أين ذهبت بي؟ أنا خائف. ماذا؟ بلال، كيف أتيت إلى هنا معي؟ وجدتك تتحدث وعينك على الكتاب، وكأنك تراني وتصف هذا المكان، فنظرت من فوق كتفك واستندت عليها ووجدت نفسي معك. لا تخف يا حبيبي، فقط لا تترك يدي، فهنا لا يرانا أحد ونحن فقط نراهم. أين نحن؟ هل نحلم؟ إننا لا أدري ماذا أقول لك، لكنه مكان رائع. إننا في بلاد العجائب مع الأحبة. انظر هذا الصبي الصغير، لماذا يبكي؟ لأننا في السوق يا بلال، وهم هنا يبيعون البشر ويشترونهم تماما كأي متاع، إنهم العبيد. هل يخاف أن يشتريه رجل شرير فيؤذيه؟ نعم، الحمد لله أننا لسنا عبيدا. أرأيت أن الإسلام نعمة يا بلال؟ أرى امرأة يبدو أنها طيبة تقترب منه. ها هي تنظر إليه وتتفحصه. إذن هذه المرأة تشتري الغلام. نعم، وها هو يسير معها. أريد أن أعرف اسمه واسمها. دعنا نقترب، إنها تناديه يا خباب. خباب، اسم غريب. وأسمع الناس يقولون لها يا أم أنمار، دعنا نسير خلفهم. ما هذا الشيء؟ ولما كل هذا الحديد؟ هنا دكان الحداد، وتلك هي الكير التي يشعل فيها النار. نار؟ أنا خائف يا أنس. لا تخف يا بلال، واستمتع بما تراه، وعيش زمن الصحابة الجميل، ودعنا نتعلم منهم. أنس، هيا نعود لبيت جدي، فأنا خائف. لن نستطيع العودة إلا إذا حدث لنا شيء يخرجنا مما نحن فيه. ماذا تعني؟ هل سنبقى هنا إلى الأبد؟ أنا خائف. حتى نستيقظ أو يوقظنا أحد ما. أين ذهبت يا بلال؟ بلال، قم استيقظ. بلال، هل نمت وأنا أقرأ؟ بل حدث شيء غريب، لقد كنا معا. إذن هي ليست أحلاما. هذا سري وسرك يا أخي، ولا تخبر سارة وعمر. حسنا، أسمع صوتهم. أرجو أن تخرج إليهم لتشغلهم عني باللعب قليلا، فأنا لم أرى شهابا اليوم، وأخشى أن يكون قد مات. ومن هو شهاب؟ إنه صديق لي، سأعرفك به لاحقا يا صاحب سري. إذا هيا عد للقراءة بسرعة، وانظر ما الذي حدث لخباب. حسنا، أغلق الباب خلفك، ولا تدعهم يزعجونني. كنتم مع أنس في بلاد العجائب. كان معكم وجد العربي، عمرو القاضي، علاء أوقة، جهاد أبو العنين، أحمد سراج. إخراج عمرو القاضي، هندسة صوتية عمرو صلاح.